فعند من؟ تفضل بارك الله فيك. نعم. المسألة الأولى، من استطاع أن يركع مع الإمام ركعتين ولا يقدر على السجود فماذا يصنع؟ نعم أحسنت، يسجد السجدتين إذا جلس الإمام للتشهد. أحسنت. ثم إذا سلم الإمام قام وأتى به الركعة الأولى، وعند سعيد المنصور العكس. أحسنت. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، نعم أحسنت، فيمن نسي سجدة حتى قام الإمام فإنه يسجد ويتابع الإمام بعد ذلك. يسجد، نسي سجدة فانتبه له الإمام قد قام، يسجد هذه السجدة التي نسيها وحصل له ذهول عنها ثم يتابع بعد ذلك. وهكذا إذا كان الإمام يسرع فربما يركع قبل أن يركع، أو يركع الإمام وهو لازال مشغولا بالقراءة ويقوم الركوعه ولا زال مشغولا بالقراءة ولم ينتبه لذلك إلا وقد قام الإمام وهو يظن أنه سيدرح، ففي هذا الحال يركع يتابع. وهكذا أيضا بالنسبة للسجود، إذا قام الإمام من سجوده وهو لا زال جالسا أي المأموم فإنه يأتي بهذا السجود الذي قام منه الإمام ويتابعه بعد ذلك. هذه المسألة الثانية كما ذكر ابن رجب رحمه الله تقسيم المسألتين، أو ذكر مسألتين من كلامه. قال ابن رجب: المسألة الثانية عن الحسن، من نسي سجد حتى قام الإمام سجد ثم تابعه، وهذا قول جمهور العلماء. من نسي سجد مع الإمام حتى قام الإمام سجد ثم تابعه، وهذا قول جمهور العلماء. ومن أصحابنا من قال لا نعلم فيه خلافا، لأنه تخلف يسير لعذر، وتعم به البلوى كثيرا في حق من صلى خلف من لا يطيل المقت في ركوعه وسجوده، وهذا مضطرد في كل ركن إلى آخر كلامه، وهذا مضطرد في كل من فاته مع الإمام ركن واحد من زحام أو نوم أو نسيان، ولا فرق بين ركن وركن. هذه الخلاصة، أن هذا مما تعم به البلوى كثيرا في حق من صلى خلف من لا يطيل المقت من ركوعه، ربما هو يريد يركع هذا يقوم من ركوعه، ربما ما يتأنى دقيقة تسبيحة واحدة إن أتى بها ويقوم، هذا يشق على المأموم جدا الذي يحب التأني في الصلاة، فيحصل مثل هذا لا بأس، يأتي بركوعه بعده ويتابعه فيما بقي، ويحاول أنه يسرع لكن مشقة عليه، فيلتمس إماما غير هذا الإمام الذي لا يمكث بركوعه ولا في سجوده إلا شيء يسير ويشق على المأموم، فمثل هذا يلتمس صلاة خلف غيره ما فيها شيء من التأني، ربما يذهب شيء من الخشوع. ومن فات ركنان ماذا يصنع؟ سهى، فما درى إنه الإمام قد أتى بالركوع وأتى بالسجدتين وقام من السجود. نعم، يعيد ركعة كاملة. أحسن. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس. عند من؟ أحمد بن يونس، من هو هذا؟ وما اسم أبيه؟ نعم، أحمد بن عبد الله بن يونس، فهو ينسب إلى جده، فإلا هو أحمد بن عبد الله بن يونس أبو عبد الله الأربوعي. قال: حدثنا زائدة ابن قدامة أبو الصلت، له زيادة زائدة مشهورة شد بها، له زيادة زائدة مشهورة شد بها، خالف نحو 20 أو نحو ذلك، تحريف الأصبع في التشهد، خالف رواه كثيرين. قال شيخنا رحمه الله تعالى: إن لم تكن هذه الزيادة شاذة فلا شاذ في الدنيا، لا شاذ في الدنيا، إن لم تكن هذه الزيادة التي خالف فيها نحو 20 شاذة فلا شاذ في الدنيا. ومع ذلك تجد بعض الناس يتعصب أو ربما يعني يقلد الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في ذلك، ما معه دليل؟ هذه الزيادة خالف بها زائدة، خالف كثير من الرواة، ما رأوا الزيادة، رأوا الإشارة يشير بأصبعه وهو قال يحركها، يشير يحركها، ما في حد من الرواة رأى ويحركها غير زائدة، فلماذا يؤخذ بها وقد علم الشذوذ فيها؟ هناك رسالة لبعض الناس من مسخ، وهي رسالة جيدة في هذا الباب، أحمد بن سعيد الأشهلي هذاك، وقد مسخه لكن ألفها في عهد الشيخ وقدم له الشيخ وأعجب بتلك الرسالة، جمع فيها جمعا جميلا وأتى بالبرهان على شذوذ هذه الزيادة، مع ذلك تجد من يحرك. يا أخي ما في دليل على التحريك، ما في دليل، دليل على الإشارة. هذه الزيادة اشتد بها هذا الإمام رحمه الله، وكم من الزيادة تركها أهل العلم لشذوذها، والألباني إمام رحمة الله تعالى عليه، لكن ما ينبغي مثل هذا التقنيد بعد أن أبان بعض الباحثين الصواب في المسألة، الصواب في المسألة. أشاد الألباني بالرسالة وأشار أنها رسالة جيدة بعد أن تكلم على ذلك الممسوخ الذي قال حتى الخط ما أظنه خطه، ما أظنه خطه، بل هو لغيره، فعلا هو لغيره، ما أظنه خطه، قال هذاك الخط بذات التعبان، والخط كان لمحمد الحيمي ما هنا، حتى تفرس في الخط قال ما أظنه خطه، هذا فعلا ما كان خط ذلك الرجل، تكلم عليه بشدة لأنه عنده جرع على الشيخ الألباني رحمه الله. قال حدثنا زائدة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة، نعم أحسنت، الهمداني أبو الحسن الكوفي، عن عبيد ابن عبد الله، أبو عبد الله أحسنت، قال عن عبيد بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عبيد بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عبيد الله، عن عبيد الله أحسنت، وليس عبيد وإنما هو سوء نظر خطأ، هو عبيد الله كما قلت له، وهو إمام فقيه، فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خالجة، إذا قيل من العلم من في العلم سبعة أبخر روايتهم عن العلم ليست بخارجة، فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خالجة، عبيد هذا منهم، فهو من الفقهاء السبعة فقهاء المدينة، فهو أحد الفقهاء وعالم تلك البلاد من علمائها، وكنيته أبو عبد الله أخو عون، وجده ما عتبة، وعتبة أخو من الصحابة، جدهما عتبة عبيد الله بن عبد الله أخو عون، والدهم عبد الله، وجدهما عتبة، وعتبة أخو من؟ عند من؟ عتبة أخو من الصحابة؟ تفضل محمد. نعم أخو عبد الله بن مسعود، عتبة بن مسعود، عبد الله بن مسعود أخوان. قال قلت دخلت على عائشة فقلت ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت بلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصل الناس، أصيب بمرض شديد جدا، حصل له ابتداء صداع في رأسه ثم اشتد عليه المرض يوما فيوما حتى توفي أثر ذلك المرض عليه الصلاة والسلام، وقصة مرضه عظيمة عجيبة وفيها موعظة بليغة. هذا رسول الله ثقله، فهو بشر وليس برب يدعى ولا بإله يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، كل ذلك فيه رد على الصوفية، ثقل النبي صلى الله عليه وسلم، والرب حي لا يموت، والنبي عليه الصلاة والسلام كتب الله عليه الموت كغيره من البشر، إنك ميت وإنهم ميتون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون، فهو ميت عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز أن يعطى شيء من خصائص الرب جل وعلا، لا يجوز أن يعطى شيء من خصائص الرب، لا علم الغيب ولا غير ذلك. قال ثقل، قالت بلى، ثقل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصل الناس؟ قلنا لا، هم ينتظرونك ولا يريدون به بديلا عليه الصلاة والسلام. قال ضعوا لي ماء في المخضب. قالت ففعلنا فاغتسل فذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال أصلى الناس؟ فقال صلى الله عليه وسلم أصلى الناس؟ قلنا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال ضعوا لي ماء في المخضب وإناء. قالت فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال أصلى الناس؟ قلنا لا. قلنا لهم ينتظرونك يا رسول الله. فقال ضعني ماء في المخضب. فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه. ما أشد المرض عليه، وإنه ليوعك كما يوعك الرجلان فينا، كما قال لعبد الله بن مسعود. وهذا كل ذلك لمضاعفة الأشقاء عليه الصلاة والسلام. ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال أصلى الناس؟ فقلنا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. الناس عكوف في المسجد ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه السلام لصلاة العشاء الآخرة. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر يصلي بالناس، بأن يصلي بالناس. فأتاه الرسول فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس. فقال أبو بكر كان رجلا رقيقا، يا عمر صل بالناس. فقال عمر أنت أحق بذلك. فصلى أبو بكر تلك الأيام، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة، فخرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر، وأبو بكر يصلي بالناس، ومن الآخر علي. ولماذا لم سمه؟ لما حصل بينها وبين علي في حادثة الإفك. فإن علي قال النساء كثيرة يا رسول الله، وأبو بكر يصلي بالناس. فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر، فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يتأخر. قال أجلسان إلى جنبه، قال أجلسان إلى جنبه. فأجلساه إلى جنب أبي بكر. فأي الجنبين جلس النبي عليه الصلاة والسلام من أبي بكر؟ الأيمن، أحسن له، فإنه كان إماما، كان إماما، أبو بكر كان مأموما، فيجلس عن الأيمن لأنه سيؤم الناس، أبو بكر سيكون عن الأيسر. نعم أحسنت، عن الأيسر، أما عن الأيمن فلم تثبت أنه قعد على الأيمن كما تقدم معنا، لكن قعد على الأيسر ويكون هو الإمام، وأبو بكر يكون على يمين النبي عليه الصلاة والسلام. ورسول الله يصلي بالناس إماما، فجلس على الأيسر أو بجانبه الأيسر ليكون إماما. وهذا هو الصحيح، أن رسول الله صلى إماما بالناس ولم يصلي مأموما، فأبو بكر انتقل من الإمامة إلى كونه مأموما رضوان الله تعالى عليه. هذا هو الصواب إن شاء الله. فأومى إليه النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يتأخر، قال اجلساني إلى جنبه أي الأيسر. فأجلساه إلى جنب أبي بكر. قال فجعل أبو بكر يصلي وهو يأتمه، وهو يأتم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا صريح، صريح بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إماما. فجعل أبو بكر وهو يأتم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس بصلاة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو الإمام في تلك الحادثة وليس أبا بكر. قال فجعل أبو بكر يصلي وهو يأتم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس بصلاة أبي بكر، والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد. قال عبيد فدخلت على عبد الله بن عباس عبيد الله قال عبيد الله فدخلت على عبد الله بن عباس فقلت له ألا أعرض عليك ما حدثتني عائشة عن مرض النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال هاتي. فعرضت عليه حديثها فما أنكر منه شيئا، غير أنه قال أسمت لك الرجل الذي كان مع العباس؟ قلت لا. قال هو علي بن عباس فطن وذكي. انظر إلى سؤاله، سمت الرجل أو ما سمته؟ إيش الذي أدراه؟ عارف أنه بينها وبين علي حصل ما حصل، سمت ذلك الرجل لما حد كله صواب، ما وهمت في شيء رضي الله تعالى عنها، ولا أخطأت في شيء، حفظت الحديث حفظا جميلا في موت النبي عليه الصلاة والسلام، فقصته على ما رأت. ولكن أسمت لك الرجل؟ قال لا. قال هو علي رضي الله تعالى عن علي وعن عائشة. قال عبد الله قال حدثنا عبد الله بن يوسف تفضل سعيد أبو محمد التنيسي أحسنته. قال أخبرنا مالك ابن أنس كنيته أبو عبد الله لقبه إمام دار الهجرة أحسنته. من يحفظ البيت البيت الذي قيل في مالك وفيه إشادة به وبهيبته؟ أحسنت. يأبى الجواب فلا يراجع هيبة والسائلون نواكس الأذقان أدب الوقار وعز سلطان التقى فهو المطاع وليس ذا سلطان. فرحم الله مالكا فكان ذا هيبة وكان يحضر مجلسه بهيئة جميلة فيحضر ويتزين ويتطيب ثم يجلس تعظيما لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتزين للحديث قبل ذلك. وأما الشافعي رضي الله تعالى عنه فكان له هيئة غير هذه الهيئة التي كان عليها مالك. فمالك كان يحب الأناقة كما قالوا وذكروا ويحب الهندان والشافعي دون ذلك. قال أخبرنا مالك عن هشام ابن عروة أبو عبد الله أبو الزبير أبو المنذر وعبد الله الذي سيأتي. قال عن هشام بن عروة عن أبيه. من أبوه؟ ما عندك؟ عروة بن الزبير أحسنت. كنيته أبو عبد الله. عن عائشة أم المؤمنين أنها قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما. هذا آخر ما كان، لكن سيأتي أنه أجلسهم في حديثها الآخر أنه آخر ما كان ولم يأمرهم بالجلوس فهذه حادثة غير الحادثة التي نقلت عنها أو روتها، وأنه صلى الناس خلفه قياما، لذلك حصل الخلاف بين العلماء في هذه المسألة كما تقدم ذكرها. قال وشاك فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن يجلسوا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. وهذا هو المقصود هنا من الحديث، تابعت الإمام باب إنما جعل الإمام ليؤتم به، وهذا في جميع الأفعال الظاهرة تجب متابعته في تكبيرة الإحرام، فلا يجوز أن يسبق بها، فمن سبق إمامه بتكبيرة الإحرام لا تنعقد صلاته، صلاته باطلة. الذي يكبر تكبيرة الإحرام قبل الإمام صلاته باطلة. هذا الذي عليه عامة أهل العلم أن صلاة من كبر الإحرام قبل إمامه باطلة. بقي المقارنة، إذا قارن الإمام الله أكبر يقول الله أكبر مع بعض، الإمام والمأموم مع بعض متقارنان في التكبيرة، فهل تبطل صلاته أو لا تبطل؟ فيه خلاف بين أهل العلم، والصحيح أن المقارنة لا تبطل الصلاة، المقارنة لا تبطل الصلاة، لكن خلاف الأولى. فإذا كبر فكبروا، لابد أن يقوم بعد الإمام، إنما جعل الإمام يؤتم به فلا تختلف عليه، فإذا كبر فكبروا. فعلى هذا لا يسبق بتكبيرة الإحرام، ولا يقارن أيضا، ولا يقارن بتكبيرة الإحرام. فمن سبق الإمام بتكبيرة الإحرام صلاته باطلة عند عامة أهل العلم خلافا الشافعي رحمه الله. ومن قارن الإمام في تكبيرة الإحرام صلاته صحيحة، وفعله هذا خلاف الأولى، فعله ما يليق به. وهكذا أيضا في السلام، فمن سلم قبل الإمام صلاته باطلة، خرج عن من صلاة قبل الإمام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبر الآخر كبروا إلى آخر الحديث. فمن سلم قبل الإمام صلاته باطلة إن لم يكن سهوا، فإن كان سهوا يعود ويسلم بعد الإمام. وأما إذا سلم وعلم أن الإمام لم يسلم بعده واستمر في ذلك صلاته باطلة ولا تصح، وهكذا أيضا المسابقة في تكبيرة الإحرام، الصلاة تبطل بالمسابقة في تكبيرة الإحرام وبالمسابقة أيضا في السلام، وأما المقارنة فلا تبطل الصلاة بها على الصحيح، لا تبطل الصلاة بالمقارنة. وأما الأفعال الأخرى كذلك أيضا على خلاف بين أهل العلم، إذا ركع فاركعوا وهو يركع قبل الإمام أو يرفع قبل الإمام أو يسجد قبل الإمام أو يرفع من السجود قبل الإمام، فهل تبطل صلاته أو لا تبطل صلاته؟ عرفنا أن تكبيرة الإحرام تبطل بها الصلاة في المسابقة، والسلام كذلك إذا سبق فيه بطلت صلاته. بقي الأفعال الظاهرة الأخرى الركوع والسجود إذا سابق الإمام فيها، فهل تبطل صلاته أو لا تبطل صلاته؟ جمهور أهل العلم يرون أنها لا تبطل صلاته، يرون أنها لا تبطل صلاته، والإمام أحمد رحمه الله يرى بطلان صلاته إذا تعمد ذلك، إذا تعمد ذلك يكون رفع قبل الإمام من الركوع ما عاد ولم يعد، والإمام لا زال راكعا وهو منتصب قائم ولم يعد، ويعرف أن الإمام لم يقم بعد واستمر متعمدا وفعل ذلك الفعل متعمدا، فالإمام أحمد يرى بطلان صلاته وترجيع شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مسابقة الإمام، والنهي يقتضي الفساد هنا، النهي يقتضي الفساد لأن رسول الله نهى عن مسابقة الإمام، وهذا يسابق متعمدا والنهي يقتضي الفساد. وأما إذا سابق سهوا وقام قبله سهوا فنقل شيخ الإسلام الاتفاق على أن صلاته لا تبطل إذا حصل منه سهو في القيام قبل قيام إمامه من السجود أو من الركوع، فنقل الاتفاق على أن صلاته لا تبطل، وإنما الخلاف في المتعمد، إذا كان يقوم قبل الإمام متعمدا يركع قبل الإمام متعمدا السجود كذلك متعمدا، فهؤلاء جمهور العلم يرون أن صلاة لا تبطل، وشيخ الإسلام وهو قول الإمام أحمد يرى أن صلاة من رفع متعمدا ومن خالف متعمدا باطلة، وهذا القول أقرب، والله أعلم أن من سابق الإمام متعمدا فهذا تبطل صلاته، وأما الذي يعني يفعل ذلك سهوا يرجع ولا شيء عليه، والأمر إن شاء الله في حقه سهل، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ربنا لا تؤاخذ نسينا أو أخطأنا، هذا أخطأ وسبق الإمام ولم يقصد المسابقة، أما ذاك سابق متعمد صلاته باطلة. قال فإذا ركع فاركعوا، إنما جعل الإمام ليؤتم به، وهذا هو موطن الشاهد من الحديث كما سمعته، فلا تختلف عليه في بعض الروايات، فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا، وقوله وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا فيها خلاف في هذه المسألة، مسألة متابعة الإمام في الجلوس إذا صلى جالسا، فالحنابلة رحمهم الله يفصلون ويقولون إذا ابتدأ الجلوس فينبغي أن يتابع فيه ولا يقوم المأموم وإن كان قادرا على القيام، يتابع إمامه إذا ابتدأ الصلاة جالسا، وإذا قرأ الجلوس عليه فإنه لا يتابعه، يبقى على ما هو عليه مقائما، كما في حديث عائشة المتقدم في إمامة أبي بكر، فإن هذا الجلوس طارئ، وكان الإمام الأول أبو بكر قائما، فيستمر الناس على قيامهم إذا حصل طرؤ في الجلوس، وكان قد صلى بهم ابتداء قائما ثم عجز عن القيام وحصل له مرض دوخة داخ هكذا يشعر سيسقط إن بقي قائما جلس، ولا يتابعوا من خلفه على الجلوس لأن هذا الجلوس كما ترى طارئ، وأما إذا ابتدى الصلاة جالسا يتابع عند الحنابلة. والذي عليه البخاري وهو قول شيخه قبله أنه لا يتابع مطلقا على الجلوس، فهو من الأفعال الظاهرة المستثناة، من الأفعال الظاهرة المستثناة، الأصل في الأفعال الظاهرة وجوب المتابعة إلا الجلوس، فإنه لا تجب فيه المتابعة، كل الأفعال الظاهرة تجب فيها المتابعة إلا الجلوس، هذا قول الحميدي وهو قول البخاري رحمه الله تعالى، وهذا إن شاء الله أقرب، والله أعلم. ومنهم من رأى أن الجلوس منسوخ، منسوخ الجلوس هو نفس القول الثاني، لكن قصدي أن منهم من رأى الجلوس خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام فلا يتابع بعده الأئمة عليه، رخصوصية النبي صلى الله عليه وسلم بالجلوس، فلا يتابع بعده الأئمة عليه، فمن صلى الأئمة جالسا ابتداء أو غير ابتداء لا يتابع، لأن الجلوس خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا قول الحنفية وبعض أهل العلم قالوا بالخصوصية لرسول الله عليه الصلاة والسلام، خصوصية الجلوس به، وأما الأئمة الآخرون ما هو خاص بهم، هذا ليس من شأنهم، فإن جلسوا لا يتابعون. وأما القول الثاني قالوا بالنسخ، ما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو منسوخ، كان موجودا ثم نسخ. والقول الثالث قالوا هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لغيره ممن يصلي بالناس، والصحيح أنه ليس بخاص، لأنه قد فعل ذلك بعض الصحابة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، وصلى الناس خلفه جلوسا، تابعهم بعض الناس ورأوا ذلك، بعض الصحابة جماعة من الصحابة صلوا جلوسا وتابعهم الناس على الجلوس، فهذا فيه رد على من يقول بالخصوصية، فإن الصحابة ما فهموا الخصوصية، بل صلوا بعده جلوسا، صلوا جلوسا وصلى الناس خلفهم جلوسا. هذا اجتهاد من بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقرب الأقوال هو النسخ، أن الجلوس كان موجودا ثم نسخه، ولعل هؤلاء لم يبلغهم النسخ، الصحابة الذين فعلوا ذلك ومن خلفهم صلى جالسا، لعله لم يبلغه النسخ، وإلا قد جاء عن صلى في حديث عائشة أنه صلى جالسا وصلى الناس خلفه قياما، وبهذا استدل الحميدي والبخاري على النسخ، وهو قول شيخنا مقبل رحمه الله، هو يرجح هذا، وما أدري ما قول الشيخ يحيى في هذه المسألة، هل يرى قول شيخنا مقبل أم أنه له اجتهاد آخر. فقول الحنابلة قوي جدا تفصيل، لكن الله أعلم الأقرب هذا، أن الجلوس قد نسخ، متابعة الإمام في الجلوس نسخ، أما القول بأنه خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا أحد يتابع على الجلوس من الأئمة، فقد جاء عن بعض السلف أنه صلى جالسا والناس تابعوهم على الجلوس، هل يدل على عدم النسخ أو قصدي يدل على عدم الخصوصية. هذا حاصل ما يتعلق بشيء من مسائل قوله إنما جعل الإمام ليؤتم به، في أي شيء ليؤتم به؟ إنما جعل الإمام ليؤتم به في أي شيء؟ في الأفعال الظاهرة أحسنت، وأما في النية فلا يتابع فيها، لا بأس أن يخالف النية، فقد يصلي المفترض خلف المتنفل، قد يصلي المتنفل خلف المفترض، فلا يلزم المتابعة في النية، فلذلك فسر رسول الله المتابعة بقوله فإذا ركع فاركعوا، ولم يقل إذا نوى صلاة كذا فنوى نفس الصلاة، وإنما بين المتابعة في الأفعال الظاهرة. وما هو الذي يستثنى من الأفعال الظاهرة على خلاف؟ متابعته في الجلوس، أحسنت، فيه خلاف بين أهل العلم، لكن هذا الذي يظهر الله أعلم. طيب، الأفعال الظاهرة التي ذكرت في هذا الحديث يأتي بها المأموم بعد الإمام أم يأتي بها مقارنا لإمامه؟ بعد الإمام، لقوله فإذا ركع فاركع، والفتح في التعقيب، أحسنت، يأتي بها بعد إمامه، فإن أتى بها قبل إمامه فما حكم صلاته؟ إذا أتى بها قبل إمامها محمد، ها؟ محمد يقول باطل الصلاة، ها؟ إذا أتى بها قبل إمامه فما حكم صلاته؟ عبد العزيز، إن كانت تكبيرة الإحرام والسلام فصلاته باطلة، وإن كانت غير تكبيرة الإحرام من أفعال الظاهرة ففيه خلاف بين أهل العلم، فالجمهور على أن صلاته صحيحة وآثم، أحسنت. وأحمد بن حنبل رحمه الله يرى بطلان صلاة إذا تعمد ذلك، وأما السهو فاتفقوا على أنه لا يضر صلاته، السهو لا يضر صلاته باتفاق، لكن الكلام عن العمد، فالجمهور يرون أنها لا تبطل صلاته بالعمد، والإمام أحمد رحمه الله يرى بطلان صلاته، وهو ترجيح شيخ الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المسابقة والنهي يقتضي الفساد، أحسنتم. والمقارنة في تكبيرة الإحرام والسلام لا تبطل الصلاة على الصحيح، أحسنت. وهكذا يظن في الأفعال الأخرى، أفعال الظاهرة إذا كانت لا تبطل الصلاة في هذين الأمرين فالأفعال الأخرى كذلك، لكن ينبغي للشخص أن يأتي بالأفعال بعد الإمام، هذا هو الأول وهذا هو الأفضل، هذه السنة، أن يأتي بأفعاله الظاهرة بعد إمامه، لا يسبق إمامه في شيء من الأفعال الظاهرة، ولا يقارن إمامه بشيء من الأفعال الظاهرة، يأتي بها بعد. فإذا ركع فاركعوا، والفعل التعقيم، والتعقيم كل شيء بحسبه. تفضل يا أخي أدم.